اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: والقول له في مصلحة الشراء وبيع سريع الفساد والمنقول وفي الإنفاق وكذا في الأزهار. هذا وين وصلنا أمس؟ قبل أمس احنا قرينا المنقول ولا القول الولي في مصلحة الشراء، أي في أن الشراء مصلحة فيما شراه لليتيم أو لمن هم ولا عليه، إما ابنه ولا حفيده ابن ابنه، ولي الطفل، ولي المجنون. القول له في أن الشراء مصلحة، وفي بيع سريع الفساد كاللحم والفاكهة هما أشبههما، والمنقول أي في بيع المنقول. ما بقي إلا الأراضي. وأما ما عدا ذلك، أي ما عدا المنقول وسريع الفساد مع اللبس، فالظاهر عدم الصلاح في جميع الأولياء، لا فرق بين الأب وغيره والإمام وحاكمه، فيكون القول قول الصبي بعد بلوغه إذا أنكر المصلحة. هذا فيما عدا سريع الفساد والمنقول، وفيما عدا الشراء في بيع الأراضي والبيت إذا كبر الصبي وادعى على الولي إنه باع البيت لغير مصلحة أو باع الجرب الأموال لغير مصلحة، فالظاهر معه مع الصبي ما عليه البره، ما عليه إلا اليمين إنه ما يعلم منها مصلحة، والبرهان على الولي. يمينه ما هي يمين عسره الصبي، بل انه ما يعلم ولا يظن انها مصلحه. وفي الانفاق اي القول قول الولي في انه قد انفق على الصبي ماله، اذا كان في وقت يمكن فيه انفاقه عاده، يعني إذا جاءه حسب جاءه معبول، جاءه خلف له أبوه 20 مليون سعودي وقعد الطفل 4 أشهر وقال قد أنفقها عليه، هذا ما هو معقول، ما هو معقول إنها نفقها عادية. إذا هي مقبول، يعني إذا بقى تقبل في العرف إنه يمكن أن أنفقها إنفاق سليم ولا فلا صدق. إنما يقبل قوله إنه أنفق، فإذا أنكرها الطفل قال ما أنفق على شيء، فالقول قول الولي ما دامه بغير أجر، ما دام الولي غير مؤجر فهو أمين، خصوصا إذا ادعى الإنفاق في وقت يعقل إنه يحتاج الطفل إليها. وكذا لو ادعى أنه أنفق على الصبي من مال نفسه بنية القرض له، فالقول قوله قبل بلوغ الصبي، أما بعد البلوغ فعليه البين. إذا أخر دعوى الإنفاق لما بلغ الصبي فعليه البينة في أنها قرضه. أما إذا قال أنه أنفق على الصبي من مال الصبي، فالقول قوله في صغر اليتيم وفي كبر. والتسليم إذا ادعى الولي أنه سلم إلى الصبي أمواله النقود والأشياء، فالقول قوله ما قصد أن القول قوله أنقدوا محتوم ما أن يقبل يلزم تصديقه على كل حال. أولا أنه يشترط إنجول فيما يتقدم في الإنفاق، إنجول هي معقولة أن المدة هذا يعقل فيها أنه أنفق على الطفل أموال. الوجه الثاني أن الطفل إذا أنكره فالطفل حق اليمين، عاد لها اليمين، هبل معنى قول قوله أنه ما يحتاج إلى برهان، كل من القول قوله معناه أنه ما يحتاج إلى برهان، فإذا وقع شك في جوز تحذير. وعلم أنه لا يكون القول قول الولي إلا إذا كان عمله بغير الأجرة على الوصايا، لأنه أمين، وحيث يكون بالأجرة فعليه البيع. صار وش اشتي مبحث عنده ها؟ ما درس ايش؟ لا الشراء من وارث مستغرق باع، لا للقبض، هذا لا للعطف معطوف على قولها ويجوز على ذيك الكلمة الأول، ويجوز معاملة ولي مال الصغير، يجوز الشراء منه. لا أشراء من وارث مستغرق، إذا كان الوارث وارث الأب والأب عليه ديون تستغرق التركة، فلا يجوز لنا نشتري من ولده من الورثة ولا من الولد. إذا كان يريد البيع لا للقضاء، ما بل أنه بيبيع ويسدد الدين حق أبي بالثمن في جوز، وإلا فلا يجوز، فإن إذا ما هو ناوي للقضاء فالملك ما عاد له، الوارث ما عاد وارث، ما له ميراث إلا من بعد الدين، من بعد تسديد الدين، كما قال الله من بعد وصية توصون بها أو دين. فإن كان يريد البيع القضاء الدين جاز وصح. أما لو باع ذلك الوارث ولا للقضاء فلا يجوز الشراء منه، ويعصي المشتري بقبض المبيع منه، لأنه ما عاد مالك، ولا يصح البيع إلا من المالك، ما عليه ملك ولا ولا على البيع إلا إذا هو بيع لقضاء الدين. وينفذ بالإيفاء أو الإبراء، يعني أن البيع هنا إذا لم يصح فهو موقوف، هو موقوف حتى يقع إيفاء الغرماء أو إبراءهم من الدين، فإذا أبروا الميت من الدين نفذ البيع. إما أن الوارث يوفي أهل الدين أو يقع من أهل الدين الإبراء والمسامعة للمتوفى، وإلا لزم المشتري رده. أنها إذا اتضح أنهم ضيعوا البايبين من حين يشيل الثمن راح يتصرفوا فيه، فقدوا علامة ما هم سجدوا. لكن بيع لا ينفذ بل إيفاء هو ما يعلم ما يرده؟ إيه، هو عاصي حتى هو له مر، يرجع نفس، هو عاصي. قبل النفس البيع ينفذ، لأن ما بقي وجه حجزه ما دام قد وقع إيفاء الغرماء أو وقع مسامحة المتوفى. وإيش بعد؟ وبيع كل ذي نفع حلال جائز ولو إلى مستعمله في معصية. كل شيء بينفع نفعا حلالا، حلال هو نعت لنفع ما هو خبر، وقوله جائز خبر، بيع مبتدا جائز خبر. بيع كل ذي نفع حلال أي الانتفاع حلال، مش يحترز به من المزامير، فإنها ذات نفع لكن نفع محرف، آلة الملاهي. وقوله ذي نفع إشارة إلى ما لا نفع فيه كالهر الوحشي والخفاش والعقارب والحيات والفيران، فهذا لا يجوز بيعه ولا يصح لعدم المنفعة، ولا يجوز ولا يصح بيع ما يقتل قليله وكثيره كالسم ونحوه إذا كان لا يستعمل إلا للقتل وليس له فائدة. اشتي يحترز من بعض السموم منها بتنفع في الزراعة يصح بيعه. وأما ما يقتل كثيره ولا يقتل قليله كالزعفران فيجوز بيعه. وقوله حلال يحترز مما منفعته غير حلال كالمزامير والأدفاف وما أشبهها، فلا يجوز بيعها. ويجوز بيع الطيور ولو للتلذذ بأصواتها كالقمري والهزار أو بصورتها كالطاووس. ومهما كان الشيء ذا نفع حلال جاز بيعه ولو إلى مستعمله في معصية مثل الزبيب، إن لم يقصد بيعه للمعصية، وذلك نحو أن يبيع العنب إلى من يتخذه خمرا والخشب إلى من يصنعها مزامير وما أشبه ذلك، لكن ذلك مكروه. إذا ما هو داري نبي يستعمله في معصية فهو مكروه، وإنه داري نبي يستعمله في معصية فلا يبيع. إذا هو داري نبي يستعملها في معصية فلا يجوز بيعها. ومكروه إذا ما هو متأكد. والمسجلة كذلك. أي شيء يستخدم في معصية إذا هو محقق أن المشتري ما يشتريه إلا المعصية فلا يجوز البيع منه، لأن البيع منه مشاركة له تشجيع. أما لو قصد بيعه للمعصية كان محظورا ولكن ينفذ البيع غالبا، من قوله غالبا من قوله إلى مستعمله في معصية، ظاهرتها الجواز يقوله إلى مستعمله في معصية، قال غالبا احتراز من بيع السلاح والخيل والطعام والبارود والرصاص ونحو ذلك، بيعها من الكفار، إذ هو أبر فإنه ولو من الجهة الاقتصادية، إذ هو أبر فإنه لا يجوز بيعه إلى من يستعمله في حرب المسلمين أو مضرتهم من كافر أو باغ أو نحوهما كقطاع الطريق، ولا إلى من يبيعه ممن يضر المسلمين لأنه متعد في سبب السبب، إلا أن يبيعه بأفضل منه من جنسه أو من غير جنسه كآلة الحرب. الحين يبيع البندق بندق أحسن منه ما في معنى. وحاصل الكلام في ذلك أن شراء السلاح والكراع، الكراع الخيل من الكفار ونحوهم جائز إذا عوض بغيره أو بأدنى منه. وأما بيع ذلك أو غيره منهم فإن كان لها مضرة على المسلمين جاز أيضا إذا ما هم ضرارين، مثل بيمثلوا بالهند والصين يقول أنهم دول أجواد ما بيضروا، فيجوز البيع منهم أنهم ما بيحاربوا المسلمين. وإن كان ثم مضرة ولو من الجهة الاقتصادية أو غيرها فلا يجوز، ولكنه ينفذ سواء قصد نفع نفسه أم لا. أو واجب، أقوله أو واجب معطوف على معصية، يعني ولو إلى مستعملة في معصية أو إلى مستعملة في واجب كالمصحف وكتب الحديث من المسلم ونحو ذلك، كالماء لمن يتوضأ والثوب لمن يصلي، فإنه يصح بيعه ويجوز. ولكن في المصحف ونحوه يكون العقد متناولا للجلد والورق، ولا يجوز بيع المصحف ونحوه من الكافر لأنه لا يرى حرمته. أنا معيشك في هذا، في تحريم بيع المصاحف من الكفار سواء هو يرى حرمته ولا لا. أنا ما أعتقد إنه محرم ولا هو دافع فيها الكافر، زرد الله بيرى حرمته، وإيش بقى يدفع فلوسه في مصحف ما بلاش يقدده، ما هو ضار بالمسلمين قداده لأنها كثيرة المصاحف. ثانيا إن الرسول صلى الله عليه وآله مبعوث لنشر القرآن ودعوة الخلق إلى الخالق، ويدعيهم بالقرآن، يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. هذا دعوة لهم ورسالة صلاة، والنبي أرسل بالقرآن إليه الكفار، كيف يسبر بالله؟ عندنا المسألة اجتهادية، إنه يجب النظر في كل وقت بوقته، إن كان فيه استهانة بالقرآن فلا يبطل، ما جه مبتوتة هالمسألة من مرة، لأنها ما فيها نص يمنع من البيع، لو فيها نص قرآني أو نص نبوي كنا ما ترددنا. أما ما دام المسألة مبلا معللة فإنهم يستغفوا بها، فألزمه فالمسلمين لا يجوز بيع القرآن منه، يستخفوا بالقرآن. الكفار بيحترم القرآن أكثر من المسلمين، بلاد الكفر كما معهم ختمة ما إذا هي مخطوطة ما بيخلوا واحد حجر لها لا بأجرة، هبوا لها زجاج وقفاص يحتفظوا بها، يحترموا الآثار. قلت لك معطوف على قوله معصية، يعني كل بيع كل ذي نفع حلال جائز ولو إلى مستعمله في واجب، كالمصحف واكتب الحديث. واعلم أنه يرد من المصاحف والكتب بالغلط الزايد على المعتاد، دابها كتاب مطبوع طبعه غلط لكن غلط جار فهو عيب، يمكن رد الكتاب به وهو ما ينقص القيمة، ويعمل فيه بقول عدلين أنه ينقص القيمة، لأن الكتابة صفة مقصودة. وكذا لو كان المداد فيها يتقشف، إذا هو بيتقلع المداد من نفسه أو يلصق بعضه ببعض فإنها ترد، لأن ذلك عيب إذا نقصت به القيمة. ومن ذي اليد، يعني يصح بيع الشيء من ذي اليد عليه، قد يكون معك حاجة مودعة ولا معارة فيجوز بيعها من المستعير أو من الذي هي مودعة عنده ولا مأجرة، تكون السيارة مأجرة مع أي حد فيجوز بيعها من المستأجر والمرتهن والغاصب. المغتصب إذا بدا المالك يسد هو الغاصب أنه يبيعها منه فيجوز البيع. ولا تكون قبضا، اليد الأولى ما هي قبض، أحتاج قبض هذا المشتري إذا كان هو مستعير أو مستأجر أو وديع أو مرتهن في يدها الأولى ما هي قبض، ويحتاج إلى قبض بعد العقد. إلا في المضمون، إلا في شيء مضمون عليه بالتضمين، ولا فقلت الغاصب هو مضمون، لكن يشتي إذا كان اليد ثابتة له ولكنه مضمن تضمين، وذلك مثل العارية المضمونة والمستأجر المستأجر المضمون. والرهن إذا كان صحيحا فإن ثبوت اليد عليها كاف في صحة قبضه، لأنه ضامن المشتري، ضامن من قبل يشتري، فإذا تلف فهو من مال المشتري لا الأمانة، فإنها تحتاج إلى تجديد قبض لأن الأمين ما هو ضامن قالبا. احترازا من المغصوب والمسروق، إذا بيع من الغاصب والسارق فإنه وإن كان مضمونين لكنه بالتعدي لا بالتضمين، فيحتاج المشتري إلى تجديد قبض. وإذا تلف المبيع قبل القبض فالمختار أنه يتلف من مال البائع ولا يضمنه المشتري، لأنه قد صار في يده أمانة بنفس العقد ما عدا مغصوب، فلا يعود غصبا بعد الأمانة من غير موجب لذلك. ومؤجر أي ويصح بيع شيء مؤجر سواء من المستأجر أو من غيره، من المستأجر هكذا مؤجر البيت، ولا تنفسخ لا تنفسخ الإيجار في البيع. إذا أنا أجرت دكان من إنسان يبيع يشتري فيه في صح لي بيع دكان، فالبيع ما يعتبر فسخ للإيجار إلا أن يباع لعذر نحو أن يحتاج إلى المبيع أو إلى بعضه ولم يجد غيره، فإذا احتاج إلى نفقة له أو لمن يلزمه نفقته كأبويه وأولاده وزوجته أو كسوة أو دين أو ما أشبه ذلك، فإن الإجارة حينئذ تفسخ بنفس العد لأنه أصبح البيع أولى من الإجارة. ولو رضي المشتري ببقاء عقد الإجارة هذا الأول أو من المستأجر، إذا باعها البائع لحاجة إلى ثمنه فإن الإجارة تنفسخ. وعدد الحاجة نفقته أو نفقة والده وأولاده وزوجته وكسوتهم، فإن الإجارة تنفسخ حينئذ بنفس العقد لأنه أصبح الثمن محتاج إليه، وأصبح البائع أولى من الإجارة. ها؟ الإجارة المتقدمة؟ أيوة حين جاي متقدمة تبطل الإجارة. تبطل الإجارة، وبقى يثبت للمستأجر ينقص عليها الكراء، يعني يسلم من الكراء بقدر ما قد استخدم الدكان، ما تلزمها الإجارة كلها، تلزمها من الإجارة بقدر الاستخدام. ما هو المشتري؟ يحتاج البائع المؤجر. نعم ما أقصد هو مسألة ما كيف بيحتاج؟ يعني إذا هو دي طلب الشراء ما لا يلزمه بقية الأجرة التي استأجرها وما إذا هو دي استأجرها؟ المستأجر إذا هو دي طلب البيع. إذا غير هذه الأولى إذا باعوا من غير الأجير. إذا عندك الثانية قوله أو يبيعه أو من المستأجر فإنها تنفسخ الإيجار. إذا باع المالك من المستأجر فإنها تنفسخ الإيجار ولو لغير عذر، فإن الإيجارة تنفسخ لتنافي الأحكام. أجر ملكه السابر يستأجر ملكه أو بإجازته، هذا الوجه الثالث. إذا باع المالك باع الدكان وأجاز المستأجر، تنفسخ الإيجار. نقول الفسخ ما هو بحاجة أهم البيع، قال إنها تبع، لكن إذا أجاز البيع ما أجاز البيع ما هو بينفذ ما هو موقوف ولا تنفسخ الإيجار. ما جعل إجازته إلا الفسخ الإيجار بس، لأنها إجازته بمثابة مثل له شراء. والأجرة للمشتري من يوم العقد. إذا باع العين المؤجرة على وجه لا تنفسخ الإجارة كما تقدم، فإن الأجرة للمشتري، يعني الأجير يسلمها، ما لا يشل المبيع من يده إلا في الثلاثة صور هذه قدمناها، أن يباع لعذر أو من المستأجر قد إذا له أو أجاز، فإنها تنفسخ الإيجار. فإذا لم تنفسخ الإيجار ما جاءت أحد هذه الصور، فالأجرة للمشتري من يوم العقد تبقى الإيجار بذاته، يسلمها المستأجر، يسلم كل الدكان للمشتري لكن من يوم العقد. أما أجرة الاستخدام للدكان من قبل العقد في البيع. ومجهول العين مخيرا فيه مدة معلومة، يعني يجوز بيع مجهول العين بشرط أن يكون مخيرا فيه مدة معلومة، نحو أن يقول بعت منك شاة من غنمي أو ثوبا من أثوابي. الشاة مجهولة، ينجو مع غنم خيرات، فيصح إذا كان مخيرا فيه على أن تختار أيها شئت في ثلاثة أيام أو نحو ذلك، فإنه يصح البيع إذا كان المبيع موجودا في الملك، ولكن يكلف التعيين بعد المدة. أما إذا كان المبيع مجهول الجنس كشيء، يقول بعت منك شيئا أو عشرة أصواع، ما يقول زبيب ولا تمر ولا حب، ولم يذكر خيار أو لم يذكر خيار أو ذكر الخيار لهما أو لغيرهما غير معين، أو كانت المدة غير معلومة، فإن البيع لا يصح. ماذا يهم تقدم أنه يجب أن يكون البيع معينا، وعده بيجيبه ثاني مرة بيقول يجب أن يتعين المبيع بجنسه وحده، فهنا مدامه مجهول فالخيار فيه مدة معلومة وبيع حدد الموقف. قال ويكلف المالك تعيينه. وميراث علم جنسا ونصيبا. قوله ميراث احتاج يذكره هنا لان صورته صوره المجهول، وقد تقدم ان بيع المجهول لا يصح. قال في صح بيع الميراث كذا، لكن اذا هو معلوم جنسا ونصيبا، يعني الميراث جهه واضح انه في بيوت وفي جرب وفي غنم، وجهه معروف نصيبه انها السدس او الثمن او الربع او النصف او الثلثين، فيصح هذا البيع. ويقاس عليه غير الميراث المشترى والمتهب، ان يقول بعت منك ما شريته ودارين والشراء انها جنس يعني جزء من بيوت، والجزء جهم معروف لكن ما هم حدد بل يقولوا تي الخلوه وتي الثلث او الربع. علم جنسا ونصيبا، أما إذا لم يعلم الجنس ولا النصيب نحو أن يعلم أن الميت خلف 100 شيء ولم يعلم ما تلك الأشياء ولا علم كم نصيبه في الميراث، أو جهل النصيب وعرف الجنس نحو أن يعلم أن التركة 100 شيء ولا يعلم كم نصيبه فيها، فإن البيع في هذه الصور كلها لا يصح. وسواء كان الجهل بسبب جهل الورثة أو جهل كيفية التوريث، وسيأتي في الهبة نظير ذلك. إلى هنا. Thank you.